بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم هذه ولا خلاص؟ بدء أشكر الإخوة مشايخ الفضلاء في هذه الدورة المباركة دعوتهم للمشاركة والنقاش والمدارسة لهذه الرسالة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولا شك أن مدارسة العلم ومباحثاته من أعظم القرب والعبادات، ومن أشرف ما تعمر به الأوقات ويشتغل به الإنسان، لأن به تصحيح سيره وتصحيح مقاصده وتصحيح مآلاته في الآخرة. وبالعلم تصحح أمور الدنيا والآخرة، فإنه حتى في أمور الناس لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم. ولذا كان العلم من أجل ما يرفع به مقام الخلق، ولذا فضل حتى في عالم غير الإنسان المعلم على غير المعلم. ومن هذا الوجه كان لابد من اشتغال الشباب والمبتدئين من النشأ أن يشغلوا بالعلم وأن يبنوا بناء علميا منهجيا، وذلك تصحيحا لحياتهم في المستقبل، حتى إذا ما أصبح المجتمع من المجتمعات العلمية المعرفية القائمة على العلوم والمعارف فضلت على المجتمعات الجاهلة غير المتعلمة التي يكثر فيها أهل الجهل وأهل السفه والعياذ بالله. ولذا أنتم في هذه الساعات التي تقضونها أنتم في عبادة وشرف عظيم. أمر آخر، الحديث في العلوم يتفاوت بحسب مراتب وأنواع هذه العلوم، فهناك علوم تعتبر من العلوم المقدمة في الأولوية والأهمية، وهناك من العلوم ما تعد من علوم الوسائل. فهناك علوم مقاصد وأصول، وهناك علوم فرعية مساندة. هذه الرسالة وهذا الإمام يتحدث عن أهم وأعظم ما يتعلق بالعلوم، وهي العلوم المتعلقة بالاعتقاد، المتعلقة بما بعث الله به رسله عليه الصلاة والسلام. لكن عند الدراسة مثل هذه الرسالة لا بد من ذكر بعض ما تميز به هذا الإمام عليه رحمة الله. لماذا الحديث عن ابن تيمية عليه رحمة الله، ولماذا هذه العناية بهذا الإمام؟ العناية به تتمثل في كونه آتاه الله عز وجل من العلوم والمعارف والمنهجية التي تميز بها ما عده أهل العلم من مجدد الإسلام حتى في غير عصره، بمعنى أنه في العصور كعصرنا يعد من المجددين لهذا العصر، وذلك من جهة حضوره في العلوم والمعارف والمحافل والمؤسسات العلمية والبحث العلمي على وجه الخصوص، فإنك تجد أن ما كتب عنه وكتب في مدارسة علومه وفنونه والبحث في قواعده يفوق ما كتب عن غيره بكثير من أئمة الإسلام، وهذا إجماع من أهل هذا العصر على تفوق هذا الإمام وأثره. إذن هذا الإجماع من علماء عصر على حضور إمام ما في تفكيرهم وبحثهم العلمي ومسائلهم يدل على مكانته وعظيم أثره. حتى لو قال قائل هناك من يدرس هذا الإمام من زاوية النقد، يدل على يدل على أهميته وحضوره، حتى ولو كان الدارس له يدرسه من زاوية نقده فهو اعتراف منه بأن هذا من أهم ما يجب أن يرد عليه. إذن هو إجماع من الموافقين ومن المخالفين على مكانة هذا الإمام، ونحن هنا لسنا في كلام في الكلام على التوثيق المطلق أو التعصيب، لا، وإنما نتكلم عن حضور ووجود في البحث العلمي. ومن هنا الدراسات حول هذا الإمام تزيد عن 1000 دراسة، هذا إذا نظرنا على وجه العموم في الجامعات أو في بعض الجامعات، فما بالكم إذا كان أوسع من ذلك. هذا الإمام له أثر آخر، وهو الفترة التي عاش فيها هذا الإمام هي فترة تتوسط تاريخ المسلمين، إذ هو ولد عام كم؟ 661 وتوفي 728. إذن هو عاش في فترة من فترات تاريخ المسلمين سبقها حالة من الانكسار والضعف، فاجتاح المغول وكانت الحروب الصليبية فعلت ما فعلت، وكان الواقع الذي يعيشه هذا الإمام واقع عجيب، إذ هو أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي، ولا لا حراني المولد والنشأة الولادة، ثم انتقل إلى دمشق. لماذا انتقل إلى دمشق؟ لما خاف والده هرب به، وبلغة اليوم هو انتقل لاجئ، كما نسمع ونشاهد فيما يحصل في هذا العصر. هذا الذي نشأ في هذه البيئة في هذه الظروف وكان قد خرج مع والده صغيرا إلى دمشق، وانتقلت أسرته، ثم نشأ في هذه الظروف، وإذا به يكون له هذا الأثر ليس على عصره وزمانه والقريب منه، بل في امتداد التاريخ بعد ما يزيد عن 700 سنة. هنا هذه الظروف التي نشأ فيها، تعلم فيها، علم فيها، ناقش فيها قضايا عصره، جعلت منه أنموذجا قريبا من أحداث هذه العصور المتأخرة التي كان فيها ضعف في جوانب كثيرة، سواء في الجوانب العلمية والمعرفية أو حتى في أوضاع الأمة. شيخ الإسلام عليه رحمة الله بدأ في هذه الرسالة وكتب هذه الرسالة، ونريد أن نسأل إذا أردنا أن ندرس أي رسالة أو أي كتاب، كيف ينبغي أن تدرس هذه الرسالة أو هذا الكتاب؟ نقول ينبغي أن تدرس بناء على قواعد علمية في البحث والدراسة العلمية، ونطبق عليها المنهجيات العلمية حتى يتعود طالب العلم على أن يكون في طريقة دراسته للمتون وللكتب العلمية يسير فيها على منهجية صحيحة. فننظر ونقول أي مؤلف أو باحث فإنه لا بد أن يكون هناك أسئلة للبحث، أو تسمى في البحث العلمي، في قواعد البحث العلمي تسمى مشكلة إيش؟ مشكلة البحث، ولا لا مشكلة؟ مشكلة البحث، بمعنى أن هذا الدارس والباحث ستكون لديه أسئلة تمثل محل إشكال وتساؤلات يريد أن يقوم بماذا؟ بمعالجة هذه المشكلة البحثية. يدرس هذا الموضوع ويعالج هذه القضية من خلال مناقشة التساؤلات حول هذه القضية. طيب لو أن باحث أو طالب علم أخذ مثل هذه الرسالة، أو أخذ رسالة أخرى أو كتاب ما، ثم لم يعرف ما هي مشكلة أو أسئلة هذا الكتاب أو هذا البحث، إيش يترتب على هذا يا مشايخ؟ ها؟ من أهم الأشياء وأخطرها أنه ربما يقوم بعملية إسقاطات من عنده على المؤلف. يعني هو إيش؟ يبدأ إيش؟ يبدأ يأخذ من كلام المؤلف ويناقش ويسقط بعض القضايا، والمؤلف إيش؟ ما أراد ذلك، أو ليست هي في سياق بحثه، أو ينتزع مقاطع معينة من المؤلف جاء بها في هذا السياق ليش؟ لخدمة مسألته وقضيته التي يناقشها ويحاول. وهذا يحصل في ما يسمى مواطن الاشتباه من المسائل المشتبهة في بعض كلام أهل العلم، فإنه حينما لا يعرف ما هو الأصل الكل الذي يعود إليه هذا الكلام، فإنه ربما أخذ من الجزئيات وظن أنها إيش؟ هي المقصودة، وهي ليست هي المقصودة عند المؤلف. أمر آخر، نقص فهم وإدراك وتصور هذا الطالب للصورة الذهنية العامة الكلية لهذا المؤلف، فإنه سينظر إليه نظرة إيش؟ جزئية. وهنا يا مشايخ، أخذ العلوم ومدارسة البحث العلمي من خلال النظرات الجزئية يقلل من إيش؟ من قيمة العلم، فإنه يقلل من قيمة هذا الكتاب. ربما يكون هذا الكتاب قيم جدا، لكن نظر إليه نظرة إيش؟ جزئية، من زاوية معينة ظهرت في الكتاب لكنها ليست هي إيش؟ الصورة الكلية لهذا الكتاب. إذا لكل مؤلف وباحث وكاتب سبب وهدف ومشكلة وتساؤلات سيناقش في كتابه هذه القضية ويعتني بمعالجتها ومناقشتها. أمر آخر، كيف تستطيع أن تتلمس منهجية هذا الكاتب أو هذا المؤلف أو هذا الإمام وأنت لم تعرف إيش ما هي القضية والمشكلة التي ناقشها؟ فلو أخذنا أي كتاب، افرض أنه أخذنا كتاب مثلا من المختصرات عقيدة الواسطية، أو أخذنا مثلا كتاب التوحيد، أو أخذنا كتاب كشف الشبهات، أو أخذنا توحد الملة وتعدد الشرائع، أو أخذنا كتاب العبودية لشيخ الإسلام، أو أخذنا أي كتاب، ثم لم ندرك موضوع هذا الكتاب، كيف سنتعامل مع الكتاب ونحن لا ندرك؟ لما نأخذ الواسطية هي تعالج ماذا؟ قد يأتي إنسان ويأخذ مسألة من المسائل التي تكلم عنها في الواسطية ويعتبرها هي إيش؟ كل شيء، فيقول مثلا الكتاب كله قضية، ويجعل قضية الإيمان مثلا هي القضية إيش؟ إذن مدارسة الكتاب أو المتن العلمي لا بد أن يسبق ذلك فهم وتصور وإدراك ما هي أسئلة هذا الباحث، ما هي مشكلة هذا الباحث حينما أراد أن يكتب هذا البحث ليكون جوابا شافيا لصاحب هذه القضية. ثم ما هي المنهجية التي اتبعها في تقرير ما ذهب إليه؟ الآن لنفرض أن هذه الرسالة التي بين أيدينا هي لمناقشة التساؤلات التالية والمشكلة التالية. طيب ما هي المنهجية التي سلكها هذا الإمام في معالجة هذه المشكلة البحثية؟ هل كان له منهجية؟ هل له منهج واضح محدد أم لا؟ أمر آخر، هل أنت ستعنى بالنتيجة التي وصل إليها هذا الباحث، أو ستحاول أن تمتلك الأداة التي من خلالها وصل إلى هذه النتائج؟ في فرق ولا ما في فرق؟ نشوف بعد الآن مشايخ، في فرق؟ تفضل. جميل، ما شاء الله، فتح الله عليك، ما شاء الله، كلام جميل. نقول من كان هدفه أن يأخذ النتائج التي وصل إليها، فنقول مثلا في هذه المشكلة المعينة مثلا وصل الإمام إلى أن هذا الموضوع حرام، وفي المسألة هذه وصل إلى أن الحكم حلال، مسألة أخرى مثلا، ما الهدف الذي سيحصل عليه من سلك السبيل الأول وهو يريد أن يصل إلى النتيجة التي وصل إليها الإمام. ماذا سيفعل؟ سيقلب الكتاب وينظر في الكتاب من آخر الصفحات ولا لا؟ وهو الراجح الذي وصل إليه أن هذه المسألة حرام، ويصبح كل ما ذكر هذا الكتاب وش يقول؟ قال فلان أنه كذا، الحكم كذا. إذن هو ماذا يردد؟ معي يا مشايخ، ماذا يردد؟ النتيجة التي وصل إليها هذا الإمام. كلامه إذا فعلا هي النتيجة التي وصل إليها وكلامه صحيح، فهو يعتبر الآن ناقل، وكلامه جميل وصحيح، وحفظ من العلم هذا القدر، وهو أن القول في هذه المسألة كذا. لكن فقد ماذا؟ فقد أهم قضية، وهي أن يستطيع أن يكون هو ذلك الإمام. صح؟ صحيح ولا لا؟ من المفترض أن يكون وصل إلى المنهجية التي وصل من خلالها الإمام إلى أن هذا الحكم كذا، فإذا جاءت مسألة أخرى مشابهة ومماثلة ماذا سيفعل؟ سيسلك نفس السبيل ويخرج بنتيجة تتناسب مع هذه المشكلة. هذا الفرق بين المقلد وإيش؟ والباحث. المقلد ناقل، والمجتهد ناظر. المقلد إيش؟ ناقل، والمجتهد ينظر ثم يخرج بقول. فعند بناء طلبة العلم نحن نريد أن نبني مقلد عشرة، ولا الأصل أن يبنى المجتهدون القادرون على النظر والمدارسة والخروج بحلول لمشاكل عصرهم التي ستواجههم في الحياة، لأن نوازل كل عصر تتناسب مع أهله. فحينما تأخذ قول إمام في عصر ما على نازلتك إيش؟ قد لا يكون صحيح من كل وجه، لأن هنا في هذه النازلة العصرية ملابسات تختلف عنها في مكان آخر، فأنت تحتاج أن يكون النظر متعلق بالتقليد ولا متعلق بالمنهجية التي تنظر فيها بالمسائل؟ متعلق بالمنهجية التي تنظر فيها بالمسائل. ولذلك كان منهج سلف الأمة أهل السنة والجماعة أئمة الإسلام منهج منضبط محكم قائم على النظر في مسائل العصور المختلفة مع إيش؟ مع انضباط في منهج النظر والاستدلال والتعامل مع النصوص الشرعية. فهو منهج يخرج راسخين بالعلم، يعالجون نوازل العصور المختلفة. أما إذا كثر التقليد فهنا يعتبر هذا العصر الذي يكثر فيه التقليد عصر تكثر فيه المشاكل. لماذا؟ لأنه تصبح المشكلات البحثية والعلمية ليس هناك من هو مؤهل لأن يصمد إليها فيجتهد في النظر فيها. فيه ناس يحاولون إيش؟ قص وإيش؟ قص ورزق، طبعا مع جوالات سهلة، مباشرة، ماذا قال فلان؟ ماذا قال فلان؟ نحن لا نريد أن نكرر أقوال الأئمة والعلماء، نحن نريد أن نمتلك الأدوات التي بها أصبحوا أئمة وعلماء، وهذا هو مجال البحث العلمي والدراسة. ثم إذا حفظت من أقوال العلماء تحسن النظر فيما اختلف فيه إيش؟ أولئك العلماء، ثم تحسن التعامل مع مناهجهم وطرائقهم في النظر والمدارسة ومعالجة النوازل والمسائل العلمية. نريد أن نحاول تطبيق ذلك على إيش؟ على هذه الرسالة، لكن لابد أن تجتهدوا أنتم في إيش؟ في البحث والتأمل في هذه الرسالة حتى نتدرب سويا. لذلك أنا أعتبر مثل هذه الرسالة ليس المقصود هو ذات الرسالة، ولا المقصود الطول والقصر، وإنما المقصود هل نستطيع أن نطبق هذه القاعدة من خلال رسالة قصيرة وننظر ونحاول نتدرب. هل نعتبره تدريب في قاعة بحث؟ وهذا دائما يعمل في الدراسات العليا وقاعة البحث بالذات، أنه تعال نأخذ نص ثم نتدرب عليه ها في البحث. دائما المشايخ اللي بصير قاعة بحث تأخذ نص تدرب على قراءة النص، ولا لا؟ يعني تأخذ نص لإمام في صفحتين ثلاث ويقال لك تعال الآن هذا النص بين يديك، حاول تقرأ هذا النص قراءة بحثية. يعني النص بذاته ما هو مقصود، هو مقصود إيش؟ كيف نتدرب على إيش؟ على النص نفسه، سواء أخذت النص للإمام أحمد أو أخذته لمالك أو أخذت النص للشافعي أو أخذته بن تيمية ولا بن مبارك ولا أي إمام، خذ النص. النص للداري مثلاً، خذ النص، هذا النص صفحته، تعال خلينا نحاول نقرأ مع بعض هذا النص. لاحظ أنه نتكلم الآن عن النص القرآني أو النص النبوي، نتكلم عن النص إيش؟ نص علمي لأئمة. الآن أنت إذا أخذت هذا النص وبدأت تحاول قراءة هذا النص، ومن خلال القراءة لهذا النص تبدأ تطبق عليه قواعد البحث. في فرق بين أن تأخذ النص وأنت تريد تقرأ النص قراءة علمية وتمشي، في فرق ولا ما في؟ الآن النص أصبح محل إيش؟ ها؟ محل تدريب، واضح؟ أصبح النص نفسه الآن محل تدريب. إن صح التعريف، التعريف يا شباب، لا أنت تحاكم من لمن؟ تحاكم إيش ليش؟ ها؟ تحاكم كلام هذا الإمام لقواعد إيش؟ ها؟ قواعد البحث وقواعد الاجتهاد وقواعد النظر وقواعد العلم الآخرين. فرق بين هذا وبين من يقرأ الكتاب وهو يريد إيش؟ ينتهي بالصفحة الأخيرة، صح؟ صح ولا لا؟ لا، أنت الآن تحتاج تبتع. بسم الله، أول قضية سنبدأ نفتتحها ستقول أول قضية قبل أن أشرح في الكتاب، ما هي المشكلات التي إيش؟ ولا لا؟ التي سيجيب عليها المؤلف. يعني ما في أحد أمسك بقلم إلا وعنده قضية يريد يوصلها، ولا لا؟ في قضية. أنت لو تكتب رسالة لواحد، في شيء النص اللي كتبته، في شيء آخر اللي هو إيش؟ أنت قبل إيش اللي خلاك تأخذ القلم وبدأت تكتب؟ في شيء معين أريد أن أكتب له رسالة أشكره فيها. الآن إيش الموضوع؟ شايف إيش الموضوع؟ شكر هذا والثناء عليه في قضية معينة أو عامة. قال الأخ لا، أنا سأكتب له رسالة توبيخية في قضية كذا. اختلفت القضية؟ طيب الآن عرفت المشكلة، أنت كيف ستشكر وتثني على هذا؟ أو أنت كيف ستتبع في قضية التوبيخ؟ أو أنت تريد أن تجيب على أن هناك من ينسب هذه القضية لهذا الإمام أنه يقول بكذا وكذا وكذا. إذن ما هي القضية الآن؟ الدفاع أو بيان هل هذا الإمام قال هذا القول أو لا، أو تصحيح هل ما نسب إلى هذا الإمام صحيح أم لا. ينسب إلى أهل السنة أنهم متشددون أو أنهم إقصائيون. إذن الآن أنت ستكتب في البيان إيش؟ شايف؟ صيغوه في سؤال، المشكلة صيغوها في سؤال، هل أهل السنة إقصائي؟ طيب بعض طلبة العلم لا يحسن التعامل مع المرأة ويهضمون النساء ويتعدون عليهم في الحقوق. الآن أنت ستبحث إيش؟ طيب نسأل، هناك من يقول تقصر الصلاة أو تجمع الصلوات مثلا للمطر، ومسجد الحي جمع المغرب والعشاء لمطر خفيف لم يبل الثياب، ما هي المسألة؟ هذه ما هي جدال واحد فقيه. المطر جمع الصلاة، علة الجمع، أو هل المطر الخفيف إيش؟ يوجب الرخصة؟ لا، المطر الخفيف. والآن يسأل يقول المسجد اللي بجوارنا جمع، لكن جمع، أنا عندي إشكال في قضية إنه جمع لمطر لم يبلل إيش؟ الثياب. إذن هو عنده تساؤل في إيش؟ المطر إذا كان لا يصل إلى أن يكون مطر شديد ومطر خفيف جدا تبلل الثياب ما أبلل، هل هذا يدخل في الرخصة في الصلاة في جمع الصلاة المطر؟ إذن يا مشايخ، أول قضية ستناقش فيها المؤلف أو الباحث هي قضية إيش؟ تساؤلات البحث، مشكلة البحث. ستأخذ النص اللي بين يديك ثم تقوم بعملية تحليل النص في هذه القضية. إذا كنت تريد أن تعمل على، وأنت طالب علم جاد، تريد أن تعمل على أن تمتلك أدوات الأئمة في طرائق بحثهم واجتهادهم ونظرهم في مسائل العلم، فأنت تحتاج أن تسلك هذه السبيل. وأما إذا كنت تريد أن تأخذ النتائج التي وصل إليها الإمام، فأنت تريد ما قول الإمام في كذا. قول الإمام في كذا كذا، خلاص هذا أنت الآن. لكن كيف وصل لهذا؟ كيف ناقش الأدلة؟ كيف استدل بالأدلة؟ كيف تعامل مع المخالف؟ كيف تعامل في في في الأحوال المختلفة؟ ما هي المنهجية التي اتبعها في تقرير ما ذهب إليه؟ ما هي الخطوات؟ ما هي الأدوات التي أحتاج أن أمتلكها أنا كطالب علم؟ هل القراءة التي قرأها فلان لكتاب هذا الإمام قراءة صحيحة؟ أم أنه افتات على هذا الإمام وزعم أن قوله في كذا وكذا؟ فتأتي أنت هنا الآن ستدافع عنه، عن أن هذا الإمام ليس هذا قوله، وحجتك حجتك الآن ستكون حجة منهجية والنتائج، وتبين وتدافع. إذن كل هذه يا مشايخ مهمة جدا لطالب العلم، ولذلك هذه فرصة أن طلاب العلم يحاولون دائما أن يكون لديهم محاولة للتدريب على كلام أئمة السلف، وخصوصا من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والأئمة الأربعة وأئمة الإسلام العظماء الذين أصبح لهم أثر عظيم في تاريخ المسلمين. فهؤلاء حقيقة يا مشايخ يحتاجون عند الدراسة وقراءة كتبهم أن لا تكون قراءة سطحية أو قراءة إسقاطية، بدون أن نتتبع ونناقش طرائق البحث العلمي والمدارسة العلمية لكتب ونصوص هؤلاء العلماء، لنخرج بالأدوات التي بها أصبحوا بهذه المثابة وهذه المكانة. لا شك أنه مع التدريب، مع التكرار، مع المحاولة وطول الوقت والممارسة، ستمتلك بإذن الله تعالى ما به تكون في المستقبل إن شاء الله إماما ينفع الله بك، وتكون بإذن الله من أقدر الناس على حمل العلم ومدارسته ونقله بإذن الله تعالى. هذه المقدمة أحببت أن أبدأ بها حتى بس نتصور كيف سنسير في هذه المسألة، لأنه إذا لم تستوعب هذه المقدمة وهذا المدخل، ربما بعض الناس سيصعب عليه الطريقة التي سنسير عليها. لكن استوعبنا الآن، فطريقتنا الآن هي أننا سنقرأ ثم نبحث عن إيش؟ ها؟ كيف؟ أكثر سألتنا كيف؟ وهل هذا يعني المعنى؟ إذا كنا سنبحث عن مشكلات البحث، سنبدأ الآن ندخل مع بعض ثم كل واحد منكم إيش؟ ها؟ أنت لازم يكون لك رأي، هل هذا مقصود المؤلف في مناقشة هذه الإشكالية أو لا؟ فإذا كنت تقول نعم، إذن عليك إيش؟ ها؟ عليك الحجة والإثبات. إذا قلت لا، إذا قلت لا فلا بد تجيب. إذا ما في مشكلة للبحث، ما في تساؤلات للبحث، لا في تساؤلات للبحث. طيب أين هي؟ معقول أنه أمسك ثم في هذه وبعدها يقول هذه قاعدة عظيمة جليلة، أو يقول ومن هذه من فقهها وعرف هذه النكتة فإنه سيكون وسيكون. طيب وش النكتة؟ وش الموضوع؟ ما هو هذا الموضوع العظيم الذي يقول أنه جلل وعظيم ويستنتفع به طالب العلم؟ وين؟ أين هو؟ ولذلك إذا لم تكن هذه ظاهرة، فأنت كأنك تتهم هذا الإمام بإيش؟ أنفع أنه لم يستطع أن يكون إيش؟ صاحب بيان في إيصال مقصوده، وإنما هو علي ما استطاع أن يوصل ويبين مقصوده. إذن أنت تتهم، تقول لا مو مقصود أن أتهم الإمام لكني أنا ما استطعت أصلها. إذن هي موجودة ولكن المشكلة وين؟ المشكلة بالقارئ، ما قرأها القراءة الصحيحة، ما استطاع يصل. ولذلك أقول لكم واقع مشاهد، لماذا كثير من الناس يهرب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول قرأت ما استطعت، والله صعبت عليه ما استطعت، أشعر أنه يدخل من موضوع في موضوع ويتكلم بمصطلحات ما استطعتها. يعني بعض رسائلي أشعر أني، لكن في شيء آخر إذا دخلت ما وصلت. إذن هذا يدل على المستوى، المستوى الذي يكتب له هذا الإمام. ولما تأتي في مسألة أخرى عند شخص آخر تقول هي فهمت لأنه يكتب إيش. ولماذا لذلك؟ لماذا وجد في كتب أهل العلم كتب للمتقدمين وكتب للمتوسطين وكتب لمن؟ للمنتهين في الفن، صح؟ ويقول وهذا متن مختصر جعلته لك، ولا لا؟ صح ولا لا؟ فيقول أنا جعلت هذا المتن للمبتدئ عبارة وأسلوبا وطريقة، وهذا المثل يعني عند أصحاب الأصول مثلا لما يقول تعالوا ما رأيكم في درس الموافقات؟ ما شو يقول بعضهم يجينا صداع ما أكثر. طيب تعالوا نقرأ الرسالة للشافعي، الله أكبر الرسالة للشافعي. هل الرسالة للشافعي كبيرة يا مشايخ؟ لا لا، قصيرة جدا صغيرة، لكن الرسالة للشافعي. إذن هنا تدرك التفاوت في كلام أهل العلم قوة وصعوبة وتبسيطا وتسهيلا في الكتابة للمبتدئين. حلقة التدريب ميزتها ما هي؟ عشرة ميزة حلقة التدريب إيش؟ أنك لما تأخذ النص في القاعة البحثية مثل هذا اللقاء مثلا، نقاش بحثي للتدريب على منهجية القراءة والتعامل مع النص من أجل أن أمتلك الطريقة التي لو أخذتها وطبقتها مع رسالة ثانية رسالة ثالثة رابعة خامسة، وإذا بإيش أبدأ إيش أترقى في الفهم وأستوعب وأقرأ من زوايا مختلفة وأناقش أصل وجود الكتاب، أصل وجود الرسالة، أصل وجود البث، ثم أناقش أصل التساؤلات، ثم أناقش كيف استطاع أن أعالجها، ثم أناقش ما النتيجة التي خلص إليها. وإذا وصلت للنتيجة سيأتيكم شيء مهم. هل أنت اقتنعت بالمنهجية ولا اقتنعت بالنتيجة بس لأنه قالها هو؟ ما ركبت وصلت لموصل. هل أنت اقتنعت بالنتيجة التي خلص إليها هذا الإمام العالم المفتي لأن فلان قال بها، ولا أنت اقتنعت بهذا القول لأن منهجيته أقنعتك؟ في فرق ولا ما في؟ ها؟ بعض الناس يقول يا أخي أقول لك هذا القول قال به الإمام أحمد، كيف الإمام أحمد الآن هو يستدل عليك بإيش؟ ها؟ بمكانة الإمام. أنت ما تقتنع مكانة الإمام، أنت مباشرة قل له، تقول له مثلا في قول آخر: وهذا القول قال به ابن المبارك مثلا، مثلا جدلا، أو هذا عند الشافعي. إيش أصبح إيش؟ إذن الآن البحث انتهينا من قضية أنك تقول فلان وأنا أقول فلان، القضية قضية مش المنهج التي اتبعها هذا اتبعها، فأنت قد تصل إلى أن ترجح إيش؟ وهذا درجة من؟ المجتهد. المجتهد ينقل ولا المجتهد يناقش أقوال العلماء؟ ما الفرق الذي جعل هذا المجتهد وهذا ينقل؟ هذا لم يأسره مكانة الإمام وذاك أسرته مكانة الإمام. ولذلك بعض الناس يصبح حنبلي، شافعي، مالكي، وتيمي، وكذا وكذا وكذا، وبعض الناس يقول أن أعظم هؤلاء وهؤلاء أئمتنا وأئمة الإسلام، هؤلاء عظماء الإسلام. لكن في المناقشة والبحث العلمي قد يكون القول عند مالك كذا وعند الشافعي كذا وعند فلان كذا وعند كلام كذا، وهذه تعطينا حسن التعامل مع الأئمة الأعلام فيما حصل بينهم من إيش؟ من النظر في الاجتهاد. أريدكم أن تبدأوا تقرأوا في الرسالة، واللقاء القادم سنناقشكم في إيش؟ ما هي تساؤلات الرسالة ومشكلة البحث في هذا النص التيمي الذي بين أيديكم. حاول أن تقول أن تساؤلات البحث في هذا النص هي كذا وكذا وكذا، والأسئلة التي سيجيب عليها واحد اثنين ثلاثة، والمشكلة التي سنناقشها كذا، ثم تبدأ تدلل على ما ترى أنه إيش؟ أنه هو مشكلة البحث. والنقاش رجاء يكون من خلال إيش؟ أن نتفق من خلال النص الذي بين يديك. أنا ما أبغاك تروح تجيب لي كلام إيش؟ من نص خارج الموضوع. لا، أنا أتكلم إن هذا النص اللي بين يديك كصفحة إيش موضوعه؟ إيش هدفه؟ إيش قضيته؟ إيش تساؤلاته؟ ما مشكلة البحث؟ ثم إذا حددت المشكلة البحث كذا وكذا، طيب ما أدلتك؟ أنت كيف قلت هذا؟ تقول قلت أن مشكلة البحث سألت البحث كذا وكذا بناء على كذا وكذا وكذا، وقال في الصحة كذا وقال في الصحة كذا، وبناء على هذا المشايخ سنتدرب عمليا على إيش؟ ها؟ على نص بين أيدينا نحاول سويا. لا، ليس مهمتي أنا أني أعطيكم الآن المعلومة، أنا أبغى المعلومة إيش؟ مشاهدة المعلومة إيش؟ منكم، ثم نناقشها ونشوف صح. خلونا نختلف، خلونا نتناقش، خلونا نتحول نتحاور، خلونا ننظر في طريقة تفكير كل واحد صح؟ وطريقة قراءة كل واحد وتناوله لورقات بين يديك. وهنا نتدرب، وهذا التدريب أنا أعتبره مكسب كبير إذا تحاولت محاولة حقيقية واستجمعت قواك البحثية والعلمية في أنك فعلا تحاول أن تتدرب على هذا النص، لأنه حقيقة موضوع عظيم وكبير ومهم. وشيخ الإسلام يعتبر في هذه الورقات طرح منهجا لا مبالغة إن قلنا منهجا تجديديا يستفيد منه أهل الإسلام إذا عقلوا ما يريد أن يرسله هذا الإمام عليه رحمة الله. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد وجزاكم الله خيرا. كان في سؤال أو استفسار دقائق عشان أهم شيء تتصورون المقصود عشان تستطيع تجيب. تفضل. كمية السؤال طيب، يقول هل أحتاج أقرأ النص كامل؟ ممكن تحتاج تقرأ النص كامل، وممكن لا، يمكن لو وصلت النص فهمت المقصود تماما، لكن غالبا قد لا تحتاج تنتهي من كل النص، يعني لأنه خلاص أنت إذا قرأت نصفه ثلثه معناته مشى في الموضوع ولا ما مشى، قطع في الموضوع يعني يقينا، لأنه مفترض أنك خلاص بدأت تستوعب. لكن كل اثنين مع بعض يحاولون، كل ثلاثة مع بعض يحاولون، ترى كل ما صار فيها حلقات نقاش ستكون متعة بحثية تدارسية من أرقى ما يكون. جربوا، صح طريقة جديدة، لكن تفاؤلا أن تكون إن شاء الله من الصف الثاني، ما نبغى الصف الأول خلاص، كثر الله يهديهم. ها مشاهد. طيب السلام عليكم ورحمة الله.